الأصحاح الرابع. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب، وتسير أمم كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الظالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها، وأجعل الظالعة بقية والمقصاطة أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأنت يا برج القطيع أكمة بنت صهيون، إليك يأتي، ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة؟ تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل. هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد أعدائك. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة، الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر. قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا، وأظلافك أجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيدي كل الأرض.